أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى هذه الفقرة من دون مقدمات كثيرة، هذه الفقرة من أدعية إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا أنه إذا استجيبت هذه المضامين في حق أحدنا فنحن على ألف خير. أول طلب يطلبه الإمام ذكرنا البارحة أن يجعل غناه في نفسه، وقلنا أن الغنى النفسي لا يكون عن طريق أن يحقق الإنسان كل آماله في الدنيا. بعض الناس يقول أنا أصبح غنيا نفسيا إذا أصبحت غنيا خارجيا، هكذا الشيطان يخدعه، يقول أنت اكدح في الحياة، افتح مؤسسات كثيرة، يعني انشغل بمتاع الدنيا إلى أقصى حد ممكن حتى تلبي كل طموحاتك في هذه الحياة. والحال بأنه حتى الدول العظمى بما يعبر عنه هذه الأيام، القوى الكبرى اللي بيدهم ما بيدهم من القوى العسكرية والاقتصادية، حتى رؤساء الدول العظمى لم يحققوا آمالهم في هذه الحياة، لأن أحدهم يحب أن يرى نفسه متفردا، وهذا لا يمكن. طبيعة الوجود سنة الله في الأرض أنه لا يجعل الإنسان يحقق كل ما يريد، ولهذا ورد في الرواية هذه المضامين: عبدي تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، أنا الذي أريد هو الذي يتحقق في عالم الوجود. فإذا ليس الحل من أراد الغنى النفسي أن يعني أن يكثر من ماله حتى يحقق بهذا المال ما يريد. القضية قضية نفسية، الإنسان يتعالى في نفسيته ولا يلقن نفسه الحاجة إلى ما ليس من ضروريات العيش، ما يسمى من فضول العيش. الذي حقق هذا الأمر يعيش الغنى النفسي. طبعا الغنى النفسي كما ذكرنا البارحة متعلق بسمو الروح. ألا لاحظوا الطفل هذه الأيام يرهق أباه وأمه حتى يشترى له لعبة دمية معينة. البعض طبعا بعض الآباء من صافنه يعني يبالغ، تذهب إلى المنزل هناك قاعة غرفة كبيرة مليئة بأنواع اللعب وغيره. الآن ما أقول حرام، ولكن أيضا الإسراف والمبالغة في هذا الأمر غير مطلوب. ولكن هذا الطفل يبلغ ويتخرج ثم يذهب للجامعة، عندما يدخل هذه الغرفة غرفة الألعاب يعني يستحي من نفسه، واتفاقا يحاول أن يصرف هذه الألعاب لئلا يعني يذكره بأيام الصبا والطفولة. هكذا الأمر. لماذا الآن هو زهد في هذه اللعب؟ واللي كان في يوم من الأيام كان يصر إصرارا يجره للبكاء وغيره، لأنه صار بالغا، نفسيته عافت، وبعبارة أخرى زهد في هذه الدمية. الآن هي أم ولها طفل، على كل حال أجمل من هذه الدمية طفل حي، فأين هذا وأين الدمية؟ المؤمن يحتاج إلى هذا البلوغ. إذا وصل لهذا البلوغ النفسي عندئذ ما يحتاج إلى أن تحثه على هذه المضامين، هو يندفع تلقائيا تجاهه. ولهذا من علائم عدم البلوغ النفسي أن يكون الإنسان يعني متشبث ببعض الأمور التافهة البسيطة. إذا إنسان رأيته مصر على بعض صور المتاع الدنيوي، هذا يعلم أنه لم يبلغ ذلك المقام من البلوغ النفساني. النقطة الثانية، الدعاء الثاني وهو المهم، وحقيقة ما قسم في العباد أقل من هذه الهبة، لأن هذه الهبة منشأ لكل الخيرات واليقين في قلبي. اللهم اجعل اليقين في قلبي. أولا طبعا أخوان اسمحوا لي كلمة اجعل اجعل اجعل. لاحظوا في مناجيات إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه هذه المقامات كلها مقام العارفين والمحبين والخائفين. الإمام يطلب من رب العالمين اللهم اجعلنا ممن ترسخت أشجار الشوق في حدائق صدورهم، اللهم ارزقني حبك ومن وحب من يحبك وحب كل عمل، اللهم اقطع عنا. فتلاحظ أنه كل هذه الرتب والمقامات منتسبة في الأخير إلى رب العالمين. ولكن قد يقول قائل فأين الجهد البشري إذا هذه مقامات مجعولة مهدات؟ أنا في جوف الليل أطلب من الله عز وجل هذه المقامات، وبالتالي أنا لا أحتاج إلى الكدح والمجاهدة الذين جاهدوا فينا. لا أخي العزيز الكنهام، ليس هكذا. رب العالمين يعطي هذه المقامات بجهود بشرية قد لا توجب هذه المقامات، ولكنه جهد. كونوا معي جيدا، يعني الزارع لو ترك وشأنه، لولا أن الله عز وجل يبارك في هذه البذرة، ما هو دور الزارع؟ دور الزارع أن يأخذ البذرة ويخفيها في التراب، ولهذا يسمى الزارع كافرا، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكافر يستر فطرته والزارع يستر بذرته، ولهذا يسمى أيضا كافرا. إذن الزارع يغطي البذرة في التراب وانتهى الأمر، ويصب عليها صب من الماء، انتهى الموضوع. القرآن الكريم عندما يصل للزراعة في سورة الواقعة يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ رب العالمين يقول أنا الزارع مو أنت، أنت جعلت البذرة في التراب وانتهى دورك. الرياح والشمس والتقلبات وهواء الربيع وقوة الإنبات وغيره، حقيقة هذه ممن؟ إذن هذا العمل البسيط وهو جعل البذرة في التراب، لو ما قام به الزارع لما وجدت الزراعة. ولكن هذا الأمر البسيط لا يعد كافيا لأن يقطف الإنسان هذه الثمار الحلوة من الأشجار. إذن لابد من حركة بسيطة من العبد، ورب العالمين يثمر هذه البركات. فلهذا المفسرون عندما يصلون إلى قول مريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، يقول البعض الإكرام الإتمام، امرأة حامل ووضعت بعد العذاب النفسي واتهمت بما لا يليق بشأنها، قل لماذا رب العالمين ما أسقط عليها الرطب الجني بالرياح، بفعل طير، بفعل أمر آخر؟ لماذا هزي؟ وأنتم تعرفون المرأة الحامل الآن وضعت، وهزت جذع النخلة يحتاج إلى مزارع قوي. هذه المرأة أين؟ وهز جذع النخلة أين؟ يقولون هذا قانون إلهي. في الواقع رب العالمين بين قانونا استراتيجيا بليغا من خلال هذه القصة القصيرة، وهزي تساقط. يعني يا مريم تظاهري بالشيء، أنت هزي هذه النخلة، واحتمال هي لما هزت النخلة من الممكن والله العالم أن النخلة ما اهتزت أصلا، جذع النخلة مو أمر بسيط، ولكن هي قامت بعمل نسميه عملا شكليا، ولكن تساقط عليك رطبا جنيا. الذي لا يعمل حتى بهذا المقدار من التظاهر، ومن هنا نقول الإخوان لا تيأسوا من صلاة الليل. الإنسان بعنوان المثال أقول رب العالمين في الواقع يمنح نوره وجلاله وجماله قوم خلوا بربهم، يقال لأصحاب الليل، فكساهم الله من أنواره من نوره. أنت قم بهذه الحركة الشكلية، قم من الفراش في الواقع هاجرا لذة النوم، وقم في محراب عبادتك وأنت مترنح. البعض في سجود صلاة الليل ينتابه النوم فينام يرتفع شخيره، الملائكة تباهي بهذا العبد، لعل في بعض المضامين هكذا: انظروا إلى عبدي هذا المسكين قام بأمر لم أوجبه عليه، مستحب مو فرض، جسمه في الأرض وروحه ماذا؟ في السماء. الإنسان عندما ينام الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهذا إنسان نائم في حال السجود في صلاة الليل. نعم نتشبه على كل حال كما يقول الشاعر: أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا، أتشبه بالصالحين. فإذا كلامنا الآن في كلمة اللهم اجعلني، هذا الجعل جعل حكيم، وقد علمونا في الحوزات العلمية يقولون الترجيح بلا مرجح خلاف الحكمة خلاف العقل، وقد يعد قبيحا. يأتيني فقيران في مستوى واحد من الفقر وكلاهما مد يده: أعطي هذا دينارا وهذا لا أعطيه شيئا. يقول: هذا عملك غير منطقي، لماذا رجحت هذا على ذاك؟ ترجيح بلا مرجح. إذن لابد من تقول: نعم هذا جاءني اليوم في محرم وهو لابس السوات، أنا هذا المقدار جعلته للامتياز للترجيح، يقبل منك، مع أن هذا بسواده بلبسه السواد ما أراد أن يتقرب إليك وما كان هذا نيته، ولكن أنت المعطي أنت الحكيم، تبحث عن بذرة خير عن جهة صلاح في الإنسان. ولهذا رب العالمين جعل الأنبياء من ذرية أخي يوسف لأنه قام بعمل صالح، وهو أنه قدم اقتراحا أنه يوسف ألقوه في البئر ولا تقتلوه، لأنه كان يرى أن في هذه العملية احتمال أن ينجو من كيد إخوانه. فإذا إخواني هذا في الواقع أمل لنا جميعا، أنه ما نقوم به نحن كعمل الزارع، عمل بسيط جدا، نضع البذرة في التراب وكفى، ثم تأتي الرياح ثم تأتي الشمس وإلى آخره، ورب العالمين عندئذ نعم يبارك في كل وجودك. الذي أنبت البذرة هو الذي ينبت النفس. إنبات النذر حقيقة لو نحن تأملنا في إنبات البذرة، وأنتم تعرفون قضية الربيع من أدلة البعث والقيامة، شجرة ميتة هذه الأيام في بعض البلاد، الصقيع 30 تحت الصفر، ماذا يبقى من هذه الشجرة بعد 2 أو 3 شهور؟ حقيقة وكأن هنالك معجزة في الوجود، هذه الشجرة اليابسة تورق وتثمر، ولهذا رب العالمين جعلها مثلا للقيامة. وأنا أقول إخواني أنه كما أن الإنبات في الربيع دليل على القيامة، أيضا دليل على إنبات النفوس بعد اليأس. نعم يا من يحيي الأرض بعد موتها، نقول: اللهم أحي هذه الأرض الميتة في قلبي، يا صاحب الرياح يا صاحب الربيع يا صاحب الزهور، أنت الذي أعملت هذه القدرة في عالم الطبيعة والتكوين، أعمل هذه القدرة في عالم قلوبنا. إذن هذه في الواقع ملاحظة سريعة حول كلمة اجعل. اللهم اجعل اليقين في قلبي. أتمنى من الله عز وجل، حقيقة الإنسان يحتاج المدد في كل شيء وحتى في البيان ربنا، ولهذا موسى عليه السلام، نحن بعض الأوقات طبعا ننسى، والمفروض قبل كل منبر قبل كل حديث أن نقرأ الدعاء الموسوي: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب العالمين هو الذي يفتح البيان وهو الذي يشرح الصدر، صدر المتكلم لينشرح صدر المستمع. أقول بأنه بالنسبة إلى اليقين يحتاج إلى شرح صدر من المتكلم أولا، وحسن بيان وشرح لصدوركم ثانيا، وعلى المتعلمين بالاتباع والموعظة. لاحظوا إخواني هذه الليلة كنوا معي جيدا، شوي قد يكون البحث نظري، ولكن حتى نعرف كيف يكون اليقين في القلب وما هو فرق اليقين عن المعرفة، وكيف أن اليقين له دوره في مسألة الجوارح. نحن لدى جسم الإخوان في عالم التشريح، هم يرون عجائب بني آدم واقعا. أنا قبل سنوات ذهبت إلى المشرحة وكان لي درس كبير، أنه هذا الجسم المدلل الآن، وخاصة الجنس الأنثوي عادة يدلل بالكريمات بالدهون إلى آخره ليبقى طريا جميلا كذا، وفي الأخير كما رأينا في هذا الحوض الكبير الأرجل والأيدي والرؤوس، تسأل الطبيب أو الطالب في المشرحة هذا رجل إنسان أو امرأة أو رجل، يقول لا نعلم، على كل حال قطعة لحمية لا ندري لمن هذه القطعة. على كل الجسم هذا شأنه في يوم من الأيام يعني يتحلل، وطبعا هذا الذي في المشرحة هم نعم من بعض الجهات أن هذه القطعة اللحمية يكتسب من خلالها العلم، علم الطب، وإلا مصيره الديدان كما نعرف في باطن الأرض. لا بأس الإنسان ينتقل إلى تشريح الباطن، هذا الظاهر كما نعلم مآله إلى أين، ومع ذلك يحتاج إلى 10-15 سنة من الدراسة. لماذا لا ننتقل إلى تشريح النفوس؟ ما هي الخريطة الإجمالية لباطن بني آدم؟ كونوا معي، كما قلت لكم الأمر يحتاج إلى شرح صد من الطرفين وإلى تأييد في البيان، نسأل الله عز وجل أن يمدنا هذه الليلة. هنالك جهاز مدرك، ونحن هذه الليلة لسنا في مقام أن نكون أسراء الاصطلاحات. الآن ما هو الفرق بين العقل والروح والنفس وما شابه ذلك؟ هذه الاصطلاحات قد يعني كما يقولون تضيعنا. المهم هنالك ألف باء جيم، هكذا نقول. ألف عبارة عن الجهاز المدرك الذي يتلقى المعلومات من خلال الملفوظ كلام الناس، من خلال المقروء وهو الكتاب، ومن خلال التفاعلات الباطنية عالم التفكير. الإنسان إما أن يفكر وإما أن يسمع وإما أن يقرأ، هذه روافد المعرفة الثلاثة. إذن هذه القنوات الثلاثة تصب في ألف، كما قلنا ألف باء جيم، حتى لا نضيع في الاصطلاحات. ثم هذا الجهاز الذي سميناه الجانب المدرك في الوجود الإنساني، هذه المعلومات إن بقيت في عالم ألف لا قيمة لهذه المعلومات، لابد أن ينتقل إلى جهاز آخر الآن نسميه باء، وهو الجهاز الذي يغلف المعلومة بهالة عاطفية، بهالة شعورية إن صح التعبير. بالأول كان شعارا، الآن صار شعورا، القلب يتبنى تلك المعلومة. أذكر لكم مثال لأن بالأمثلة تتضح الأفكار. من العجيب نذهب لبعض العيادات مكتوب البروفيسور الفلاني بين قوسين أخصائي في علوم في أمراض الرئة، بروفيسور عظيم في أمراض الرئة، شيء جيد. تدخل العيادة وإذا السيجارة الجدارة بين يديه والدخان قد ملأ المكان. زين، هذا الإنسان عنده مشكلة في ألف، عنده مشكلة في أنه التدخين يضر بصحته، ما عنده مشكلة، هو أعلم الناس بهذه المعلومة، ولكن المشكلة أن المعلومة هذه لم تنتقل إلى باء، القلب لم يتبنى هذه المعلومة خوفا. متى القلب يتبنى؟ عندما تذهب أنت المدخن، تذهب إلى المتحف الطبي إن صح التعبير، وترى رئة إنسان مدخن وقد مات، استخرجوا هذه الرئة جعلوها في المادة الكحولية الكذائية، وترى الرئة السليمة في جانب والرئة المريضة في جانب. وأنا قد رأيت في بالي في ذلك المتحف رئة سوداء حقيقة، قطعة مخيفة. هنا ينتابك الخوف، مكتوب تحته هذا القلب أصيب بالسرطان من جراء التدخين. هنا نعم تخرج تأخذ علبة السجائر وترميها في سلة المهملات. ما الذي جرى؟ ذاك بروفيسور أعلم منك بأمراض الرئتين، ولكن الذي جرى هنا أن القلب خاف، الخوف من القلب، الحب، الخوف، الرجاء، التمني، كل هذه الحركات الشعورية من القلب. الآن القلب خاف، وإذا بك تصمم على العمل، ماذا تقول؟ تقول ليدك، طبعا هذه اليد عبارة عن جارحة لا عقل لها أبدا، اللي هو جيم، سيأتي الكلام عن جيم. يقول العقل، عفوا، هنالك بين القلب وبين الجوارح أكو عنصر آخر نسميه جيم، ثم نسمي هذه الأيدي والأرجل نسميه دال، أربعة مراحل. القلب عندما يخاف يأمر جهاز المسؤول عن إدارة البدن، لسانا، سمعا، بصرا، رجلا، يدا، أن أيتها اليد استخرجي هذه العلبة من الجيب وارميها في سلة المهملات. هذا هو الترتيب الذي يتم من خلاله انتقال المعلومة من عالم المدركات إلى عالم الجوارح. ومثال آخر يكون أنفع من السجائر، قد البعض يقول أن هذا المثال أنا مو مبتلى به، الحمد لله. إنسان نذكره بالآخرة، كلام نظري، أطفال يحفظون هذه الأيام، هذه أصول ديني، يا ناس فاسمعوني، أولها التوحيد إلى أن يقول آخرها المعاد. زين، هذا الطفل هم يلهج بذكر المعاد، وأنت أيضا تلهج بذكر المعاد، ولكن كما نعلم من بعض النصوص أنه ما رأيت يقينا فيه شك كالموت. الإنسان فقد أباه، أمه، أخاه، وهو لا يزال يعيش في مقام العمل أنه سيعيش الأبدية والخلود، ولكن يذهب للمقبرة، يدفن قريبا له، والبعض من ذوي الميت يدخلون القبر بجانب الميت إذا كان علاقة وطيدة بينهما. هذه الهزة في المقبرة تجعله يعود إلى رشده. إذن كان هنالك اعتقاد بالمعاد، ولكن اعتقاد نظري. المقبرة، المغتسل، المستشفيات، اتفاقات المستشفيات أيضا، يعني في حكم المقابر تذكر الإنسان بالعافية وما شابه ذلك. فإذا إذا أردنا أن نوظف الجارح في خدمة العقل، وبعبارة حروفية إذا أردنا أن نسخر دال لألف، دال الجوارح، وألف هو العقل المدرك، لابد أن نعمل على مستوى القلب. القلب هو الذي يغلف المعلومة بغلاف عاطفي، فإذا تغلف بغلاف عاطفي جهاز الإرادة يأمر. وهل رأيت في يوم من الأيام هذه الجارحة المسكينة تتمرد عليك؟ اتفاقا، من أطوع الأجهزة في عالم الوجود هو في الواقع الجهاز البشري، تقول تقدم تتقدم، تأخر تأخر، المشكلة مو في عضلات البدن ولا المشكلة في المعلومات، المشكلة في هذه الحالة الوسطية. اجعل اليقين في قلبي. الإمام ما قال اجعل اليقين في عقلي، ما قال اجعل اليقين في جوارحي. الجوارح اتفاقا، الجوارح بمستوى من الحالة البهيمية لا فرق بين جارحة الإنسان والحيوان. هل فرق بين اللسان الآدمي وبين لسان الخروف؟ قطعتان لحميتان تتحركان في داخل الحلق. الذي يفرق لسان الحيوان عن لسان الإنسان هو الرصيد أو الجهاز الذي يأمر وينهى، ولهذا سمي الإنسان حيوانا ناطقا. هذا الإنسان يحرك لسانه كالخروف، ولكن حركة الخروف حركة لا قيمة لها، وهو يصعد المنبر ويتكلم بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو الفرق. الآن كيف نجعل سمن القلب يتفاعل مع ألف إلى درجة تصدر الأوامر إلى جهاز جيم، جهاز الإرادة، حتى دال وهي الجوارح تعمل وفق تلك المعلومة؟ أولا، كنوا الآن وقت قطف الثمرة، رب العالمين، أتصور والله العالم أنه من علي بأن أبين هذه الفكرة بشكل واضح. أولا وضوح الفكرة، وضوح الفكرة في جهاز ألف من موجبات أن ينعقد اليقين القلبي على وفق تلك المعلومة. ولهذا الذي لا يعلم أن التدخين يوجب سرطان الرئة هذا الإنسان قد لا يترك التدخين، لأنه ليست له معلومة نظرية. وإذا عند معلومة نظرية، معلومة نظرية باهتة، إذا قرأ الكتب الطبية واقتنع بأن هنالك ضرر، في الواقع هذه خطوة أولى من خطوات انتقال الفكرة إلى القلب. ثم النقطة الثانية، من موجبات قوة المعلومة النظرية في عالم الجوارح في الواقع سلامة هذا الجهاز الوسطي سميناه باء القلب. هنالك قلوب تأتي المعلومة للداخل ولكن لضعف القلب. كيف القلب يبتلى بضعف الصمام، يبتلى بضعف العضلات؟ بالمناسبة الآن بين قوسين حتى شوي نغير جو الحديث، أحد الإخوان قبل فترة قصيرة ذكر لي أنه زوجته ابتليت بمرض، هو حسب كلامه مرض نادر في العالم، قال لعل هي الحالة الوحيدة في كل العالم هذه الحالة المرض. الكلام في القلب وحديثنا عن القلب الآن، أصيبت زوجته والكلام هو قال لي شخصيا بسرطان القلب. الآن السرطان في الجلد يقتل الإنسان، فكيف إذا كان في القلب نفسه؟ ذهب للمستشفيات العالمية الكبرى، طبعا العلاج مجاني باعتبار أن ظاهرة طبية فريدة من نوعها، يعني كان الأطباء يتسابقون على دراسة هذه الظاهرة لأنها ظاهرة غريبة، ومن وراء طبعا هذه الدراسة هم أيضا يستفيدون علميا وماديا إلى آخره. المهم آخر كلام لهم أن هذا القلب على كل حال في طريقه للوقوف، بتعبيره هو كان القلب حسب التصوير عاد جدار القلب عند زوجته المؤمنة هذه يعني كالجيلاتين كما هو يعبر، يعني ذابت هذه الجدران ذابت. المهم يعني كان في مقام الاستعداد لكي يشتري لها الكفن وغيره لأجل أن يجهزها زوجة مؤمنة وهي مستعدة للرحيل. فيقول على كل تملكني اليأس، وهذا كلام الأطباء، نذرت لله نذرا، ويا له من نذر نادر، هو مرض الزوجة مرض نادر والنذر أيضا نادر، قال نذرت لله أن أصوم الدهر كله، يعني أصوم إلى آخر العمر ما عدا العيدين عيد الأضحى والفطر إن شاف الله هذه الزوجة. وطبعا هذا يبدو يعني الزوج في قمة الوفاء الذي ألزم نفسه بالصيام إلى آخر عمره. واتفاقا يقول بعد هذا النذر رب العالمين نعم شافى زوجتي وأصبحت في عافية تامة إلى يومنا هذا. الشاهد أنه يعني القلب عندما يصاب بآفة الإنسان ينتابه اليأس. القلب الصنوبري هكذا كما هم يعبرون. إذن القلب الباطني أيضا يصاب بالسرطان، يصاب بالترهل، يصاب بانسداد الشرايين، يصاب بانسداد الصمامات، بعد ما أعرف أمراض القلوب جيدا، ولكن هذه عوارض القلب الباطني. عندئذ يذهب المستشفى، يذهب المقبرة، وأنا رأيت حقيقة يعني بعض الناس في المقابر وهو يمزح عادي، وقد يعني يتصل بمن يحب وهو على شفير القبر، إنسان قلبه لا يستشعر. قبل فترة يعني أحد الأشخاص رآني وذكر لي عن وفاة قريب له اليوم، قد اليوم يعني فرغنا من دفنه ولم أرى ذرة من آثار التأثر على شكله، يعني قال لي الكلام الخبر وكأنه يقول مثلا يعني مثل خبر جدا بسيط، وهو قد دفن أعز الناس عليه في ذلك اليوم. القلب إذا قسي هكذا يصبح، هذا القلب حقيقة في مستوى من الخطورة. إذا أصبح القلب بهذه المثابة يعني الجهاز باء تعطل، عندئذ جهاز ألف اشحنه بعلوم الأولين والآخرين، ما الفائدة؟ وبالمناسبة البعض الذي له علم كثير ولا عمل له أقول ما قيمة هذا الذي في رأسك؟ أنا أعرف اسطوانة قرص مدمج بعنوان مكتبة أهل البيت، أنا عندي هذا القرص فيه أكثر من 3500 كتاب من كتب الإمامية من أول التاريخ تدوين الإمامية إلى يومنا هذا. يعني يصبح المخ والعقل عبارة عن قرص مدمج، وهذا يوم القيامة وبال عليه، لأنه كما نعرف يغفر للجاهل 70 ذنب قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. وقد قلنا مرارا وتكرارا في هذا المكان وفي غيره أن المراد بالعالم والمعمم ولا رجل الدين، العالم الذي يعرف هذه المعلومة ولو كان طبيبا جراحا مهندسا. فإذا الذي يريد أن يمرر المعلومة من هذا العالم لعالم الجوارح إذا لابد أن يتصرف في الجهاز القلبي عنده. حتى نكمل الحديث، وأنا أعتقد أن هذه الليلة اكتفي بهذا المقدار. يقول البعض جهاز ألف عندي سليم معلوماته جيدة، جهاز باء القلب هم قلب يخاف ويحذر يتفاعل، أنا قلبي مو ميت، أذهب المقبرة أبكي، أذهب المستشفى أخاف. فإذا يبدو النبض، نبض القلب عنده نبض سليم. يقول ما بالي في ساعة العمل دال وهي الجوارح لا تطيع جيم وهي جهاز الإرادة المركزية عنده. هنا في الواقع يعني اللغز المحير، أين الخلل؟ العقل المدرك في أعلى صور البلوغ، القلب في أعلى صور الكمال، الجوارح ما شاء الله جوارح بطل عضلاته منتفخة، مو مشكلة في العضلات وفي الجوارح. هنا يبدو والله العالم أن هنالك فيروس يدخل في الجهاز الذي سميناه جيم، جهاز أخذ القرار والإرادة. يبدو والله العالم أن الشيطان من الممكن أن يدخل على الخط فيسلب الإنسان إرادته، وما يتدخل في العضلات، عضلات البدن. يعني كما أن الله عز وجل كما يقول علي عليه السلام عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم، الشيطان من الممكن أن يقوم بفسخ الهمة أيضا. أنت في مقام ترك التدخين، أن تلقي الجيجارة كما قلنا في سلة المهملات، ولكن يدخل الشيطان على الخط في اللحظة الأخيرة ليسلب منك هذا التوفيق. ولهذا في روايات أهل البيت يقول إذا نويت أن تنفق في سبيل الله عجل، لا تؤخر المشروع، تمد يدك في الجيب لتستخرج دينارا وإذا بالشيطان يعدكم الفقر. يعدكم الفقر يعني دخل على الخط ويقول أن هذا الإنفاق من موجبات الفقر فاترك الأمر. سؤال وجواب، متى يمكن الشيطان يدخل على الخط؟ متى يمكن الشيطان يدخل على الخط؟ منها كنوا معي جيدا حديثنا الليلة يعني مفتاح لأبحاث أخرى أيضا، منها أن يكرر الإنسان مخالفة حكم العقل الذي يعتقد بأمر ولكن لا يغلفه بغلاف عاطفي كما قلنا غلاف شعوري، هذا الإنسان من الممكن تضعف عنده جهاز الإرادة، أو أنه تبنى الموقف أراد أن يقوم بهذا الأمر ولكن في مقام العمل لم يصدر الأوامر إلى الجوارح. الإنسان الذي يكرر مخالفة ما يتبنى وما يعتقده وما علمه هذا الإنسان يصبح أمام الشيطان ضعيفا إلى درجة، راجعوا آية الكرسي، يصبح إلى درجة بين القلب وجهاز الإرادة الشيطان يعشعش هنا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومن يكن الشيطان له وليا ماذا؟ نعم هذا ساء له قرينا وولي. فمو هذه آية من القرآن، ولكن الإنسان ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أنا أفهم من هذه الآية أن الشيطان هذا غير إبليس الكبير، هنالك إبليس رئيس الأبالسة، ولكن بعض الناس كما أن للبعض ملك ملهم، للبعض شيطان موسوس مختص به. أنا مو قادر على إبليس الكبير، والمرة له سفير ومندوب من قبله معي دائما وأبدا. نعم القضية هنا الخطورة. ومن هنا من دعوات المؤمن الإمام الحسين عليه السلام يعلمنا هذا الدعاء، نطلب من الله عز وجل أولا البصيرة في الدين. البصيرة في الدين في المعلومات النظرية، الإنسان يعرف دينه، يعرف ما يريد رب العالمين منه. انظروا جيدا هذا أولا، ثم يطلب من الله اليقين في قلبه، القلب المغلف كما اصطلحنا عليه. وثالثا يطلب من الله جهاز إرادة قوي. متى نطلب من الله هذه الإرادة القوية؟ هل هنالك صيغة في أدعية أهل البيت؟ نعم هنالك صيغة تقرأها في كل ليلة جمعة في دعاء كميل، واشدد اللهم قو على خدمتك جوارحي، دال الأخير، واشدد على العزيمة جوانحي، سميناه جيم في حديثنا. إذن المدرك في قمة الاستيعاب البصيرة، القلب في قوة الحياة اليقين في القلب، جهاز الإرادة اشدد على العزيمة جوانحي، ودال وقو على خدمتك جوارحي. هذه هي التركيبة الجامعة للوجود الإنساني. هنيئا لمن أعانه الله على نفسه. اللهم ارزقني قلبا سليما وعقلا راجحا وعملا زكيا. اللهم قو على خدمتك جوارحنا واشدد على العزيمة جوانحنا، إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. هذا الحديث إن انتفعتم به، أنا لا أدري حديث نافع أو لا، إن انتفعتم به في مقام العمل سلوا ربكم أن لا يسلبكم هذه السفينة، سفينة النجاة، لولا عاشوراء، لولا كربلاء، لولا المآتم، لولا المنابر، لولا الحسين، هل اجتمعنا في هذه الساعة من الليل غيركم الآن؟ طبعا أخواني بالمناسبة أقول البعض يقول أكتفي بالفضائيات، يكفي حضور المجالس لا أحضر. هذا في الواقع أنا أعتقد أن من صور الجفاء لمجالس الحسين عليه السلام سعيك لهذه المجالس، وجودك في أجواء المؤمنين، الأنوار التي تحل علينا ببركة سيد الشهداء لا تأتي في الفضائيات، ذاك عالم آخر وهذا عالم آخر. احرصوا على التواجد في كل المآتم، في كل الحسينيات، أينما ذهبتم سمعتم ذكر الحسين عليه السلام افترش الأرض. المؤمن لا يحتاج إلى عاشوراء وأيام عشرة محرم، كلما ذكر الحسين عليه السلام يرق قلبه، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. كيف ننساك يا أبا عبد الله؟ كيف ننساك يا سيد الشهداء أبد؟ والله ما ننسى حسين. ذكرنا الليل التوفيق، قوة الجوارح. أحب أن أتوسل هذه الليلة بذلك الشاب الذي أبكى الحسين يوم عاشوراء. متى بكى الحسين؟ عندما أراد أن يبرز للميدان ولده علي، أرخى عينيه بالدموع، قبض على شيبته، نظر إليه نظر آيس من الحياة، نادى اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه، ذهب للميدان قاتل قتال الأبطال، إلا أنه رجع وهو يقول: أبتاه العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على قتال الأعداء؟ عز على سيد الشهداء ألا يجيب ولده عليا. ذهب للميدان دعا أن يسقيه جده بشربة لا يظمأ بعدها أبدا، ولكن هذه المرة ما جاء علي إلى أبيه، بل الحسين ذهب إلى ولده، ولكن بأية حال احتوشه القوم من كل جانب. ماذا عملوا بهذا الغلام؟ لا أدري. قطعوه بالسيوف. جلس إلى جنب ولده، وضع خده على خده: بني علي بني علي، على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. هنا عقيلة الهاشميات نادت: وأخيا وابن أخيا، ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم. إلهي ننشدك الليل، نقسم عليك الليل بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه، وبالتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، وبإمام زماننا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. إخواني أخواتي، استنزلوا الرحمة هذه الليلة. ذكرنا شبيه رسول الله 7 مرات، نصفه بأرحم الراحمين حتى يغرقنا الليل بإحسانه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلهي اجعل اليقين في قلبي، والبصيرة في ديني، والإخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الشريف هذه الليلة إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وشافيت سقيمنا ووسعت في أرزاقنا وكفيتنا ما أهمنا يا خفي الألطاف. نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف، ندعو لفرج إمامنا، نقف جميعا إلى جهة القبلة داعي. اللهم كن لوليك صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا. وتمتعه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا، الفاتحة مع الصلوات.